لكن لم يذكرها صلى الله عليكم عن صلاته معهم. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولا حديث أصح، حديث النهي أصح من حديث المغيرة. فإن أبا هلال ما نظر هذا، قد يكون ضعيف أبو هلال ما أعرفه، شوف التقريب أبو هلال. أمك الله ما يكفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من الله، والله يعلم كل شيء، ما هو بالنبي اللي يعلم، والله اللي يعلم كل شيء. إذا بلغ 7 سنين أبو هلال عندك في أحسن الله عليك. أبو هلال الراسبي هو ابن سليم، اسمه يقول تقدم اسمه محمد بن سليم أو سليم زيادة. وغير أحسن الله عليك أبو هلال عن عمر بن عبد العزيز هكذا، عن عمر عندي عن عمر أحسن الله عليك. وش بعده؟ صوابه هلال وهو أبو طعمة أو طعمة المتقدم. بس أحسن الله عليك. شوف أبو هلال الأول محمد بن سليم أو سليم، نظر في المحمدين أحسن الله عليك. محمد بن سليم، نعم. يقول محمد أبو سليم أبو هلال الراسبي ومهملة ثم موحدة البصري، فينا كان مكفوفا صدوق فيه لين من السادسة، صار فيه لين، الحديث ضعيف. قال الشيخ شعيب بل ضعيف يعتبر به، الحديث ضعيف لا لا لا يعول عليه. نعم أحسن الله عليكم. نعم. ولكن يقول وقال ابن معين صدوق ووثقه أبو داود، وقال ابن علي بعد أن ساق له جملة حديث بالكامل ولا به لا غير ما ذكرت فيه بعض الروايات ما لا يوقف عليه الثقات، ما لا يوافق عليه الثقات، وهو مما يكتب حديث. لا نعم، الحديث الصحيحين مقدمة له في النهي عن انتهاء المسجد من أكلة البصر، فلا تترك لأحد ضعيف. نعم. شيخ صلى الله عليكم، شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في حديث عمرة في رمضان كحجة معي، في حديث مسلم عمرة في رمضان كحجة معي، من خلال كلامه كأنه يقول بأن هذا الحديث خاص للمرأة صاحبة الناضحين وليس عاما. يقول إن هذا الأجر وهذا الحديث خاص للسائل وليس عاما لكل أحد. لا مو صحيح، هي عام عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال حجة معي لتشجيع الأمة. لا، من قال أنه خاص فقد غلب، سواء كان شيخ الإسلام أو غيره. نعم. لكن التأكيد بحجة معي أليس كلمة معي ضعيفة؟ جاء هذا في بعض الروايات شك، قال حجة أو قال حجة معي. تحتاج إلى تتبع الطرق. نعم. السلام عليكم. نعم.